بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. كثير الغاف قال المؤلف رحمه الله. نعم، ما زال رحمه الله يتابع الكلام على مباحث العام، وقد سبق لنا تعريف العام لغة واصطلاحا، فما تعريفه لغة؟ نعم، تعريفه لغة هو الشامل للمتعدي. نعم، هو الشامل للمتعدي. أما في الاصطلاح الأصولي، واللفظ المستغرق لما يسبق له معارف حسب دفعة واحدة من وضع واحد. وهذا التعريف قلنا بأنه هو أسلم التعاريف من الاعتراف، وإن انتقد ولكن ذلك الانتقاد لم يؤثر فيه، فصار هذا التعريف هو أحسن تعريف للعام، لأنه انطبق عليه قاعدة المناطق الذي يقول التي يقولونها في المعرفات، حيث يعبرون عنها بأنه المانع الجامع. وكم من قيد هنا وجد في التعريف؟ كم من قيد؟ اشتمل على أربعة قيود. القيد الأول من هذه القيود اللفظ المستغرب، وما الذي يخرج بهذا القيد الذي هو قيد الاستغراق؟ نعم، تخرج المفردات التي لا تستغرق لأنها ليست من ألفاظ العام لعدم استغراقها، والمفروض في العام أن يكون مستغرقا. والقيد الثاني من هذه القيود هو من غير حق. ماذا نخرج بهذا القيد أيضا؟ نعم، نخرج بها الألفاظ أو بهذا القيد الألفاظ التي تستغرق ولكن بحصر، وذلك كألفاظ العدد فإنها مستغرقة لآحادها، إلا أنها محصورة، والمفروض في العام أن تكون أفراده غير محصورة. القيد الثالث من هذه القيود دفعة واحدة، ماذا نخرج بهذا القيد؟ نخرج به النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق الإثبات وإن أفادت العموم إلا أن عمومها بدلي وليس شمولي، بمعنى أنها تشمل أفراد كثيرة ولكن على سبيل البدل، أي لا تعم أفرادها دفعة واحدة، إن تعم مثلا تلك الأفراد ولكن إذا أبدل بعضها من بعض. أما القيد الرابع من هذه القيود بوضع واحد، هذا القيد ماذا نخرج به؟ نخرج به المشترك، المشترك وإن دل على أفراد متعددة ولكن بأوضاع مختلفة وليس بوضع واحد، لذلك كان هذا التعريف أحسن التعريف لأنه صار جامعا مانعا. القاعدة الثانية من القواعد التي عرفناها في باب العموم، نعم، هذه العموم من عوارض الألفاظ والمباني أن يشمل كذلك المعاني، أن يشمل المعاني. ذهب الجمهور إلى أن العموم من مباحث الألفاظ وعليه لا يكون من مباحث المعاني، قالوا لأن المعنى وإن كان له أفراد ولكن تلك الأفراد لا يمكن أن ندخلها تحت العموم، هذه حجته. وأما من قال بأن المعنى أيضا يمكن أن يكون عاما فقد استدل بأن المعنى عندما يكون له أفراد متعددة فإنه يستفاد منه العموم، يستفاد منه العموم، فيقال هذا معنى عام حيث يكون كليا يندرج تحته جزئيات. وبعضهم قلنا توسط بين القولين، فماذا قال في هذا التوسط؟ يعني قال اذا كان المغزو اذا كان المغزو فانه يكون حقيقه، واذا كان المغزو فانه يكون مجرد. هنا التوسط قال دلاله اللفظ على العموم من باب الحقيقه، ودلاله المعنى على العموم من باب المجاز، اذا فيكون اللفظ عاما حقيقه ويكون المعنى عاما مجازا، وهذا قول وسط بين القولين وهو محمود. القاعدة الثالثة، القواعد التي عرفناها فيما سبق، نعم، هذا دخول السورة النابرة في العموم أم لا تدخل؟ هل تدخل الصورة النادرة في العموم أم لا تدخل؟ عندما نجد عاما معبرا به ومن بين أفراده صورة نادرة، هل تكون هذه الصورة النادرة مشمولة لذلك العموم أم لا؟ ذهب طائفة إلى أن اللفظ يشمله، أي يشمل هذه الصورة النادرة، لا حجتهم كونها داخلة في اللفظ وكونها فردا من أفراده، فلا تخرج إلا بدليل، لا تخرج إلا بدليل. أما من قال بأنها ليست داخلة فلا حجته، إيش حجته؟ أنها لا تخطر بذهن المتكلم غالبا، أي عندما تكلم المتكلم بهذا اللفظ العام، بهذا اللفظ العام لم يكن يقصد غالبا منها، لا تخطر بالبال في الغالب، لا تخطر بالبال في الغالب. وهذا الخلاف مقيد بخير، ما هو هذا الخير يعني؟ لا من تذكر هناك قرينة تبين أنها داخلة أو غير داخلة، إذا وجدت قرينة تدل على أن الصورة النادرة داخلة فهي داخلة باتفاق، وإذا وجدت قرينة في اللفظ تدل على أن الصورة النادرة غير داخلة فهي غير داخلة باتفاق. والراجح من القولين هو الراجح أنها داخلة إلا إذا دل دليل على عدم دخولها، داخلة لأن اللفظ إشمال. وقاعدة الرابعة من القواعد التي سبقت دراستها، هل الصورة غير المقصودة تكون داخلة في لفظ العام أم لا؟ وما هي الصورة غير المقصودة؟ ما هي الصورة غير المقصودة؟ نعم، الصورة غير المقصودة التي يشملها اللفظ ولكن المتكلم لا يصله، نعم، هي التي تخطر بالباب ولو غالبا ولكن المتكلم لا يقصدها، وهذا هو الفرق بينها وبين الصورة النادرة. الصورة النادرة لا تخطر بالبال غالبا، أما الصورة المقصودة فهي تخطر بالبال ولو غالبا لكن المتكلم لا يقصدها. هذا هو الفرق بينهما. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، ومعنى ذلك أنهما يشتركان في بعض الوجوه وينفرد كل واحد منهما بوجهه. طيب، أيضا في هذه المسألة خلاف، بعضهم يقول بأن الصورة غير المقصودة تكون من مشمولات اللفظ، وبعضهم يقول لا يتسمى مشمولات عموم اللفظ. فمن قال بأن اللفظ يشملها نظر إلى ماذا؟ نظر إلى جهة اللفظ وأنه شامل لكل صورة ولا تخرج أي صورة من صوره إلا بدليل. ومن قال بأنها غير مشمولة بعموم اللفظ لا حجة، نظر إلى قصد المتكلم وأنه لم يصيب المتكلم صارت خارجة، وهذا كله ما لم تكن هناك قرينة باللفظ تدل على دخولها أو عدم دخولها. ومن القواعد التي سبقت أيضا هل يتصف العام بالمجاز أو قل هل يكون اللفظ المجازي عام أو هل يدل اللفظ المجازي على العموم، هل يدل اللفظ المجازي على العموم أم لا يدل على العموم إلا الألفاظ الحقيقية؟ وهذه مسألة خلافية، والظاهر نعم القائل بأن اللفظ المجازي يدل على العموم، اللفظ المجازي يدل على العموم، لأن اللفظة المجازية عندما قارن بصيغة العموم صار دالا على العموم. ما هي صيغة العموم التي يقترن بها مثلا؟ الجنسية مثلا، عندما تدخل الجنسية الاستغراقية على لفظ وإن كان مجازا فإنه يدل على العموم، فأل إذا دخلت مثلا على الأسود أو على الأبد إذا قصد به الرجل الشجاع فإنه يعم كل رجل شجاع لوجود أداة العموم التي هي هل. والآن أشار المتكلم إلى قاعدة أخرى، أي الناظم رحمه الله إلى قاعدة أخرى من قواعد العام، وهي مدلول العام. ما هو مدلول العام إذا كان مركبا في الكلام حيث أسند له المتكلم حكما؟ عندما يركب اللفظ العام في تركيب ما ويسند إليه الحكم فما هو مدلوله؟ يقول مدلول اللفظ العام عند التركيب وإسناد الحكم له مدلوله كلية. وما معنى قولنا مدلوله كلية؟ أي أنه يشمل كل فرد فرد من أفراده، أنه يشمل كل فرد فرد من أفراده، أي أن الحكم يكون منوطا بكل فرد من أفراده. وذلك مثل قولك، مثل قولك حضر طلبة المدرسة، فإذا قال قائل حضر طلبة المدرسة فإن العام هنا الذي هو طلبة المدرسة قد ركب في جملة وهي حضر طلبة المدرسة. وقد حكم العام هنا بحكم ما هو؟ وهو الحضور. فهذا الحضور يشمل كل فرد من أفراد الطلبة، فهو بمثابة قولك، فهو بمثابة قولك حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان وحضر فلان إلى آخر فرد من أفراد العام. المدلول العام عند التركيب والحكم عليه ما هو؟ كلية. والكلية عند المناطق هو الحكم لكل فرد من أفراد الكل، وحيثما لكل فرد حكم فإنها كلية علمة. وبهذا يتضح لك الفرق بين العام عندما يكون مركبا وعندما يكون غير مركب. عندما يكون مركبا فمدلوله هو كلية، أي أن جميع الأفراد يشملها الحكم فردا فردا. أما قبل التركيب فإنه يسمى كلا ولا يسمى كلية. وما معنى قولنا يسمى كلا؟ أي أنه يدل على العموم، يدل على العموم، لكن لا يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد. ويتضح الفرق أيضا بينه وبين كلي، لأن الكلية هو عبارة عن ماذا؟ عن القدر المشترك بين الأفراد، عن القدر المشترك بين الأفراد. وكذلك يتضح الفرق بين الكلية وبين كل المجموع، الذي هو عبارة عن الحكم على مجموع الأفراد من غير استقلال. فعندنا إذن الكلي والكل والكلية، فهذه ثلاثة مصطلحات. الكلية عبارة عن الحكم على كل فرد فرد باستقلال من أفراد العام. الكل وعبارة عن الحكم على مجموع الأفراد من غير استقلال. والكلي هو القدر المشترك بين الأفراد، ويعبر عن كلي بماذا؟ بالمطلق. يعبر عن كلي بالمطلق. فالنكرة مثلا في سياق الإثبات ماذا نسميها؟ نسميها كليا. النكرة في سياق الإثبات نسميها كليا. فإذا قلت حضر طالب، فطالب نسميه كليا. لماذا؟ لأنه يفيد القدر المشترك بين الأفراد. حضر طالب، فلفظ طالب قدر مشترك بين أفراد الطلبة، قدر مشترك يصلح لأحمد ومحمد وعمر وخالد والآخر. بخلاف لو قلت مثلا حضر جميع الطلبة، فإن الحكم يكون ثابتا لكل فرد فرد من أفراد الطلبة. أما لو قلت يحمل الصقرة بنو تميم أو كل بني تميم، فهنا يكون الحكم يكون الحكم كلا ولا يكون كلية. لماذا؟ لأنه لم يحكم على كل فرد فرد باستقلال، لأنه لا يستطيع كل فرد أن يحمل الصخرة العظيمة وحده، بل لا بد أن يشاركه غيره في ذلك. إذن عندما نقول يحمل بنو تميم الصخرة العظيمة، العموم هنا كل وليس كلية. هذا هو الفرق بين الكلي والكلية والكلية. العام عندما يوضع في تركيب ويسند له حكم فدليله شو؟ كلية. العام عندما يوضع في تركيب ويسند له حكم فدليله كلية. ولذلك استدل العلماء بالألفاظ العامة على ماذا؟ على ثبوت الأحكام لجميع الأفراد. على ثبوت الأحكام لجميع الأفراد. فلن يكن مدلوله كلية لما صح الحكم لجميع أفراد العموم. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله مدلوله كلية إن حكم. من الذي حكم؟ حكم المتكلم على العام حيث أدرجه في ماذا؟ أدرجه في تركيب. سواء كان هذا الحكم واقعا من العام أو واقعا على العام. قد يكون هذا الحكم واقعا من العام وقد يكون واقعا على العام. مثال حكم الواقع من العام الله حضر جميع الطلبة. الحكم هنا واقع من العام وهو الحضور أو اجتهد جميع الطلبة. أو واقع على العام بقوله تعالى قتلوا المشركين. ولأن القتل هنا واقع على المشركين ليس واقعا من المشركين بل هو واقع على المشركين. في صورتين معا يكون مدلول العام كليا. ثم قال أي إذا حكم على العام في التركيب من تكلم فإن مدلوله كلية. هذا واضح. ثم قال نعم يشير بهذا البيت إلى دلالة العام على أفراده. دلالة العام على أفراده ما هي مرتبتها؟ هل مرتبتها القطع أم مرتبتها الظن؟ أو بعض أفراد العام دلالة اللفظ عليه قطعية وبعضها الآخر دلالة اللفظ عليه ظنية. والجواب عن هذا أن دلالة لفظ العام على أصل معناه قطعية. أن دلالة لفظ العام على أصل معناه قطعية. قد يكون أصل معناه فردا واحدا وقد يكون فردين وقد يكون ثلاثة أفراد. متى يكون فردا واحدا؟ إذا كان مفردا. متى يكون اثنين؟ إذا كان مثنى. متى يكون ثلاثة؟ إذا كان جمع. دلالة العام على أصل معناه قطعية. ما الدليل على أنها قطعية؟ الدليل على أنها قطعية هو أنه لو خصص فلا يجوز أن يخرج عنه بتخصيص أصله الذي دل عليه. يعني لو خصصت لفظا عاما مفردا فلا يجوز أن تخصصه إلى درجة أن لا يبقى دالا على مفرد. وكذلك لو خصصت مثنى لا يجوز أن تخصصه إلى درجة أنه لا يبقى دالا على ليل. وكذلك لو خصصت جمعا لا يجوز أن تخصصه إلى درجة أنه لا يبقى دالا على ثلاثة. هذا هو الدليل على أن دلالة اللفظ العام على أصل معناه قطعية. فدلالة الإنسان على فرد واحد قطعية. ودلالة لفظ طالبين على اثنين قطعية. ودلالة لفظ الطلاب على ثلاثة قطعية. بدليل أن أصله لا يمكن إخراجه بالتخصيص. طيب أما دلالة العام على جميع إفراده فهي ظنية على مذهب الجمهور. أي استغراق العام لجميع أفراده دلالته على ذلك الاستغراق على تلك الأفراد كلها هي ظنية. الدليل على أنها ظنية أنها تقبل الإخراج بالمخصص، تقبل الإخراج والاستثناء بماذا؟ للمخصص. طيب، فإذا قلنا مثلا إن الإنسان لفي خسر، فلفظ الإنسان دال على واحد دلالة قطعية، وعلى جميع أفراده دلالة ظنية، بدليل أن دلالته على جميع الأفراد قد قبلت التخصيص بآخر الآية، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو الذي ذهب إلى الجمهور، وذهبت الحنفية إلى أن دلالة العام على جميع أفراده قطعية. دلالة العام قلنا على جميع أفراده قطعية، وعليه أي بالنسبة لمذهب الحنفية فإنه لا يقبل التخصيص بالقياس ولا بخبر واحد. عندهم العام العام المتواتر سواء كان من القرآن أو من السنة المتواترة، لا يخصص بخبر الواحد ولا بالقياس. لماذا لا يخصص بخبر الواحد؟ إن خبر الواحد ظني، ودلالة العام على جميع أفراده عندهم قطعية، والظني لا يخصص القطع. وكذلك القياس عندهم لا يخصص العام من القرآن أو من السنة المتواترة. لماذا؟ لأن دلالة القياس ظنية، ودلالة العام عندهم على جميع الأفراد قطعية. ومذهب الحنفية مرجوح، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. ودليل الحنفية على أن دلالة العام على جميع أفراده قطعية، دليلهم ما هو؟ دليلهم هو لزوم المعنى اللفظي لجميع الأفراد، لزوم معنى اللفظي لجميع الأفراد. فعندما نقرأ قول الله تعالى: إن الإنسان، فلفظ الإنسان أو معنى الإنسان لازم لجميع الأفراد، لا لازم لجميع الأفراد. فرمت عليكم أمهاتكم، لفظ معنى الأم هنا لازم لجميع الأفراد. هذا هو دليلهم. الناس هو دليلهم لزوم معنى اللفظ لجميع الأفراد، ولكن الجمهور يردون عليهم بأن دلالة لفظ العام على جميع الأفراد إنما هي ظاهرة وليست نصية، ظاهرة وليست نصية. ومعلوم بأن اللفظ الظاهر دلالته على معنى ليست قطعية. لماذا؟ لأنه يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل. ما هو الذي تكون دلالته قطعية؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل، وهو الذي نسميه للنص. إذن فدلالة العام على أصل معناه نصية، وعلى جميع أفراده ظاهرة. إيش؟ ظاهرة. لذلك كانت دلالته على أصل معناه قطعية، كأنها دلالة نصية، ودلالته على جميع الأفراد ظنية، كأنها ظاهرة وليست نصية. لذلك فعند الجمهور يخصص العام بخبر الآحاد والقياس. هذا معنى قوله هنا: وهو على فرض يدل قطعا، أي أن العام يدل على فرض واحد قطعا. هذا إذا كان مفردا، أما إذا كان مثلثا يدل على فردين، وإذا كان جمعا يدل على ثلاثة أفراد دلالة قطعية. ودلالته على أكثر من فرد إذا كان مفردا، وعلى أكثر من فردين إذا كان مثنى، وعلى أكثر من ثلاثة إذا كان جمعا دلالته ظن. ثم قال: وفهم الاستغراق ليس جزما، أي عند الجمهور، أي فهم الاستغراق فهم الاستغراق والدلالة العامة من العموم ليس جزما ولا قطعا عند الجمهور، وإنما هو عند أبي حنيفة خاصة. وقد نكر بعضهم الإمام الشافعي أنه يقول بأن دلالة العام على جميع أفراده قطعية، وذلك عندما يقترن بقرينة تدل على ذلك، عندما يقترن بقرينة تدل على ذلك. وعندما يقترن بقرينة تدل على ذلك فلا تكون الدلالة من اللفظ نفسه، وإنما تكون بواسطة القرينة. وبعضهم قال: إذا كانت ألفاظ العام قطعية فدلالتها على الاستغراق قطعية، وإذا كانت ألفاظ العام غير أدوات الشروط فدلالتها ظنية. والصواب وما ذهب إلى الجمهور. ثم قال: هو عند الذل يدرج حاله. ماذا يقصد بالضمير به هو؟ أي العام ودلالته على جميع أفراده. دلالة العام على جميع أفراده عند جل العلماء دلالة ظنية رجحانية وليست خطائية. ثم قال وقد أعطيه مثابون نعم. قال وإذا مدعموا في زماني والحالي إفراد والمكان. يشير في هذا البيت إلى قاعدة معروفة عند الأصوليين فهي التي يعبرون عنها بقولهم عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والحوادث. هذه القاعدة كثيرا ما نقرأها عند الأصوليين وعند الفقهاء، وذلك عندما يكونون بسبب تكرير الأحكام وتعميمها على جميع الأشخاص زمانا ومكانا وحالا. هي القاعدة قلنا عموم الأشخاص يستلزم عموم الأمكنة والأحوال والأزمنة، يعني أن العام الذي يدل على جميع ذوات أفراده، العام الذي يدل على جميع ذوات أفراده فإنه يستلزم أن يكون دالا على جميع أحواله، وأن يكون دالا على جميع أزمنته، وأن يكون دالا على جميع أمكنته. فدلالة العام على جميع ذوات أفراده دلالة مطابقة، ودلالته على جميع أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم دلالة التزام. العام يدل دلالتين، دلالة مطابقية على جميع الذوات، ودلالة التزامية على جميع أزمنة الذوات وأمكنة الذوات وأحوال الذوات. مثال قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فكلمة الزاني هنا قد اقترنت بأداة عموم، لا هي أداة عموم. أي إذن فلفظ الزاني يشمل ذوات الزنا، كل ذات زانت يشملها شمولة مطابقة، أي يدل على جميع ذوات الزناد دلالة مطابقة. وكذلك يدل على جميع أحوال الذنوب كيفما كانت، وعلى جميع أمكنتهم وجميع أزمنتهم. لذلك يجب تطبيق حكم الله هنا على جميع الذنوب كيفما كانت أحوالهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وضيعين أو شرفاء، سودا بيضا أعجميين عربيين قصيرين طويلين نحفاء، كل هذه الحوال. كذلك يشمل جميع أزمنتهم في كل زمان، يجب أن يطبق هذا الحكم، كان في زمن الرسالة أو في القرن الثاني أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس إلى آخر الدنيا. كذلك يشمل جميع أمكنتهم، لو كان هذا الزاني في الهند أو كان في مكة أو في المدينة أو في الشام أو في المغرب أو في الأندلس في أي مكان، فيجب تطبيق هذا الحكم على الزاني كيفما كان حاله وفي أي زمان وفي أي مكان، ونكون قد طبقنا عليه الحكم بمقتضى الآية، لأن الآية وردت بلفظ العموم، والعموم هنا إيش؟ والعموم هنا في الذوات يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. لماذا كان العموم في الذوات يستلزم العموم في الأمكنة والأزمنة والأحوال؟ لأنه لا غنى للذات عن هذه الأمور الثلاثة، لا غنى لها، لا غنى لها عن هذه الأمور الثلاثة. هل تكون الذات خارج الزمان؟ لا أبدا. هل تعيش خارج الزمان؟ هل تعيش خارج المكان؟ لا يمكن أبدا. هل تكون هذه الذات خالية من حال من الأحوال؟ لا يمكن، لا بد أن تتلبس بحال من الأحوال، لا بد أن تتلبس بحال من الأحوال، لأن الذات من لوازمها الزمان والمكان والحال. إذا مفهوم هذه القاعدة، القاعدة هي أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال. وهذا معنى قوله ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان. ثم قال إطلاقه في كتاب القرافي وأنه نسخ بدينه. خالف القرافي رحمه الله الأصبهاني والآمدي هذه القاعدة التي ذهب إليها الجمهور. خالف هؤلاء العلماء الثلاثة وقالوا دلالة العموم الأزمنة والأمثلة والأحوال إنما هي من باب دلالة المطلق على أفراده وليس من باب دلالة العام على أفراده. ونحن نعلم الفرق بين المطلق والعام لأن العام قلنا عمومه شمولي والمطلق. إذن هؤلاء الأئمة الثلاثة قالوا دلالة العام على الأحوال والأزمنة والأمثلة ينبغي دلالة المطلق. طيب هذه الدلالة التي أقرها هؤلاء العلماء الثلاثة ورد عليها إشكال أورده تقي الدين بن زقي العيد رحمه الله. أورد على قوله الإشكال هو قول مقيم لأن دلالة العام على الأزمنة والأمثلة والأحوال إنما هي أيوة. ورد على قوله الإشكال أن اللي أورده تقي الدين بن زقي العيد ما هو هذا الإشكال؟ قال إذا قلنا بأن دلالة العام على هذه الثلاثة إنما هي من باب دلالة المطلق فسنقع في إشكال وهو أن المطلق يمكن الخروج عن العهدة فيه بفعله مرة واحدة أي من فعل المطلق مرة واحدة يخرج عن عهدته بمعنى يكون بريئا من ماذا؟ من مسؤوليته. إذا فعل مرة واحدة يكون بريئا من مسؤوليته. على يكون بريئا من مسؤوليته لأن المطلق عمومه كما قلنا بدلي وليس شمولي. فإذا طبق على فرد واحد من أفراده يكون قد امتثل أم لا يكون قد امتثل؟ قد امتثل لأن يعمل به في فرد من أفراده يسقط الطلب به. فمثلا على قول هؤلاء الأئمة الثلاثة على قول هؤلاء الأئمة الثلاثة لو أن قائل قال أكرم من دخل بيتي أو قال من دخل بيتي فأكرم من دخل بيتي فأكرم من دخل بيتي فأكرم. طيب من هنا يشمل جميع الزواج ولكن دلالته على الزمان والمكان والحال هي من باب المطلق. فلو أن هذا المأمور بالإكرام أكرم من دخل البيت في أول النهار إنه قال له من دخل بيتي فأكرمه وأكرم من دخل البيت في أول النهار ثم توقف عن الإكرام وقال أنا لست ملزما بأن أكرم من دخل بيت فلان في آخر النهار. ألا لأن دلالة من على الزمن إنما هي من باب دلالة المطلق وأنا قد عملت بالمطلق مرة واحدة إذن فقد برئت أو برئ الذمة منه. أنا الآن أكرمت من دخل بيت فلان في أول النهار ولست ملزم بأن أكرم من دخل بيت فلان في آخر النهار لأن دلالة من على الزمن إنما من باب المطلق وأنا قد عملت بالمطلق مرة واحدة. هذا الإشكال الذي أورده تقي الدين على قول من قال بأن دلالة العموم على الزمان والمكان الحالية من باب المطلق. يقول تقي الدين لكي نرفع هذا الإشكال نقول دلالة العموم على الزمن والمكان والحال دلالة العموم على هذه الثلاثة إذا قلنا هي من باب المطلق يشترط فيها أي يشترط فيها أن لا تتنافى مع العموم أن لا تتنافى مع العموم. أما إذا كانت هذه الدلالة تتنافى مع العموم فيجب تقديم العموم عليها إذا كانت ما تتنافش مع العموم. أما إذا كانت تتنافى مع العموم فيجب تقديم العموم عليها لأنه أقوى دلالة هم هذا. إذن قلنا الأئمة الثلاثة قالوا بأن دلالة العام على الزمن والمكان والحال ينبغي دلالة المطلق ولكن هذا النوع من الدلالة ورد عليه إشكال سوى وإذا قلنا بأن دلالة العموم على هذه الثلاثة من باب دلالة المطلق، فإن من انتقل المطلق مرة واحدة أيوة تمام، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إذا إلى تعطيل إلى تعطيل العام، لأن العام الآن صار لا يدل على جميع أفراده. كيف لا يدل على جميع أفراده؟ لأن من لم يكرم آخر النهار إلا ما دخل به هنا لم يصير داخلا، لم يصير داخلا في العام، معاني العامة يتناوله أم لا يتناوله؟ يتناوله. وأما قالوا من دخل بيتي فأكرمه أكرم من دخل أول النهار، لكن لم يكرم من دخل آخر النهار، بحجة أن دلالة من على الزمن إنما هي مطلقة وقد انتقل فرضا من إفرادها، فلم يعد مطالبا بأن ينتقل زمن الإفراد. نقول لو هذا يؤدي إلى تعطيل العام للأشخاص الأخرين اللي غير يدخلوا آخر النهار، دخلت من لما دخلين؟ دخلت من الآن أنت تتعطل العامة. فنقول دلالة العام على الأزمنة والمكنة والأحوال نسميها دلالة إطلاق على مذهب الثلاثة، ما لم تؤدي إلى تعطيل العام، فإن أدت إلى تعطيل العام وجب تقديم دلالة العام على أيوه هم هذا. وهذا معنى قوله أيوة إطلاقه في تلك، إشارة إلى ماذا؟ الأحوال الثلاثة هي أيوة تمام، الزمان والمكان والحال. إطلاقه في تلك القرافي، أي أن القرافي قال دلالة العام على هذه الثلاثة إنما هي من باب دلالة المطلق، وتبعه في ذلك الآمدون أصبهان. ولكن ورد على قولهم هذا إشكال، وقد ذكر المؤلفون في آخر البيت حيث قال وعما نتقي للتنافي، أي أن تقي الدين العلم قال ينبغي الأخذ بماذا؟ بعموم لفظ العام، خشية أن يكون هناك تناف بين دلالة المطلق وبين العام. ثم قال نعم انت إذا عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى من قواعد العام. من هذه القواعد أن مدلول العام في حالة الترتيب عند إسناد الحكم إليه هي أيوة مدلوله كليا، مدلوله كليا وليس كلا ولا كليا، مدلوله كليا وليس كلا ولا كليا. لماذا كان مدلوله كلية؟ لأنه حكم فيه على كل فرض من أفراد بإخلال. كما علمنا أيضا أن دلالة العام على أصل معناه دلالة قطعية، على أصل معناه دلالة قطعية، إن كان مفردا فدلالته على واحد دلالة قطعية، وإن كان مثنى فدلالته على اثنين قطعية، إن كان جمع دلالته على ثلاثة قطعية. أما ما عدا أصل معناه فدلالته عليه ظنية. لماذا كانت ظنية؟ لأن دلالته على جميع الأفراد ظاهرة ورثت نصية، خلاف لأبي حنيفة الذي قال بأن العامة دلالته على جميع أفرادية قطعية، حجته لزوم معنى اللفظ لجميع الأفراد. وعليه فلا يخصص العام إذا كان من ألفاظ القرآن أو من السنة المتواترة بخبر الواحد، ولا بالقياس لأنهما ظنيان والعام عنده قطعي، والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور. كما فإن أيضا القاعدة المعروفة عند الأصوليين الفقهاء التي يعبرون عنها بقولهم عموم الأشخاص مثل المجتمع عموم الأمثلة والأزمنة، وعليه العام دلالته على جميع ذوات أفراده دلالة مطابقية، ودلالته على جميع أحوالهم وأزمنة ممكنتهم دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية معمول بها ومأخوذ بها. ولم يزل علماؤنا رحمهم الله يعممون الحكم في الأزمنة والأمكنة والأحوال، وخالف هذه القاعدة من جانب ثلاثة من العلماء الأعلام قالوا بأن دلالة العام على الأزمنة والأحوال والأمكنة من باب دلالة المطلقة على أفراد، ولكن هذه المخالفة ورد عليها إشكال ورده تقي الدين رحمه الله تعالى، من دقيق العيد، وهو أن هذه الدلالة تؤدي إلى ما؟ تؤدي إلى تعطيل العام، وعليه فيقال إن أدت هذه الدلالة إلى تعطيل العام أخذ بدلالة العام، وإلا أخذ بدلالة المطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لا لا جرى رحمه الله إنساب السلام على قواعد العامة، وقد سبق في الدرس الماضي جملة من هذه القواعد. الأولى من هذه الجملة الأولى هو أن العام إذا ركب أصول إليه حكم تكون دلالة كلية. لا، هذه القاعدة الأولى من القواعد التي سبق في الدرس الماضي، وهو أن العام إذا وضع في جملة وأسند إليه حكم من الإشكال فمدلوله يكون عاما، مدلوله يكون كلية، مدلوله يكون كلية. ما معنى كونه كلية؟ أن يعني أن الحكم يكون معلقا بكل فرد من أفراد العام، بمعنى أن كل فرد من أفراد العام يكون الحكم معلقا عليه. هذا معنى كونه مدلوله كلية عندما يركب في جملة ويسند إليه حكم، سواء كان ذلك الحكم مسندا إلى إلى العام أو كان العام هو الذي أسند إلى غيره. القاعدة الثانية من القواعد السابقة، نعم، أن العام لا يدل على قطع أفراده دلالة قطعية، أما الجميع دلالة ظنية. نعم ظنية، نعم، يعني أن دلالة العام على أصل معناه